وَالْقَمَرُ

ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله مرمة لا ربك له مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة هذا الكبير المتعال وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المختار ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هادي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد

Oh.

أم هل تستوي الرجل ما يستوي النور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات قل الله قل فاتخذتم من دونه لن يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقه فتسامى الخلق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب نقاء كذلك يضرب الله الحق فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال

سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم في